والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هاتان الآيتان من سورة الأحزاب فيهما حكم حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، ونساء المؤمنين لهن تبع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. فيها تعليم للأمة، للصحابة رضي الله عنهم، في احترام بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لهم أن يدخلوهن إلا بدعوة وإذن منه صلى الله عليه وسلم بالدخول. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. فقد روي أنه كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يدخلون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان، ومنهم من يدخل قبل تهيئة الطعام فيجلس حتى يهيئ الطعام ويقدم له، فكان ذلك يحرج النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه. وكان بعضهم إذا دعي إلى طعام جلس بعد الطعام لأنه يستأنس بحديث بعضهم مع بعض، فيجلس فيؤذي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، لأنه يدخل الرجل الصالح ويدخل المنافق ويدخل كبير القوم من المؤلفة قلوبهم، فلو أمرت نساءك أن يحتجبن؟ فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى أنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وهذه مما وافق فيها عمر رضي الله عنه ربه جل وعلا، فيقول رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن. فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فأنزل الله فنزلت كذلك. وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر، وهي قضية رابعة وافق فيها عمر رضي الله عنه التشريع الإسلامي، يقولها عمر ثم ينزل التشريع من الله جل وعلا بموافقة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الآية الكريمة كما قال أنس رضي الله عنه نزلت صبيحة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي زوجه إياها ربه جل وعلا بدون ولي ولا مهر ولا عقد إلا من الله جل وعلا. فقد روى ابن أبي حاتم عن عثمان اليشكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيسا ثم وضعته في تور، فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام، وأخبره أن هذا منا له قليل. قال أنس: والناس يومئذ في جهد، يعني في جوع وحاجة، فجئت به فقلت: يا رسول الله، بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول: أخبره أن هذا منا له قليل. فنظر إليه ثم قال: ضعه. فوضعته في ناحية البيت، ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا، وقال: ومن لقيت من المسلمين، خصص. ثم عمم صلى الله عليه وسلم الدعوة، يعني: هؤلاء ابحث عنهم وادعهم، اطلبهم وادعهم، ومن عداهم من لقيت فادعه. فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس. فقلت يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال كانوا زهاء 300. قال أنس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئ به، فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال ما شاء الله، ثم قال ليتحلق 10 وليسموا وليأكل كل إنسان مما يليه. فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم. هذا هؤلاء الذي قرابة 300، والإناء حمله أنس وكان شاب صغير رضي الله عنه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعه. قال فجئت فأخذت التوراة فما أدري أهو حين وضعته وضعت أكثر أم حين أخذت. يقول ما نقص، أكل هؤلاء المجموعة من ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقص الطعام ببركة دعواته صلى الله عليه وسلم. قال وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط. المكان قليل وصغير، فكانت المرأة جالسة فيه ومولية جاعلة وجهها إلى الحائط حتى لا تقابل الرجال حياء رضي الله عنها. فأطالوا الحديث، ناسب لهم المقام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طعامه ويتحدثون فيما بينهم. فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، يستحي أن يقول لهم انتهيتوا فاخرجوا، ولو علموا كان ذلك عليهم عزيزا، لو علموا أنه يشق على الرسول ما شقوا عليه، لأنهم يحبون راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون ما يحب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج لعلهم يخرجون، لكن ما خرجوا، فسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيرا، وأنزل الله عليه القرآن، فخرج وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، إلى قوله بكل شيء عليما. قال أنس فقرأهن علي قبل الناس، فأنا أحدث الناس بهن عهدا. وفيه إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه، لما نزلت عليه هذه الآيات قرأها أول ما قرأها على أنس، وكان أنس خادمه، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان يحتقره ولا يستضعفه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، نهي للصحابة وغيرهم عن دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، فإذا دعيتم للطعام فادخلوا وقته غير ناظرين إناه، غير منتظرين نضجه واستواءه. دعيتم لطعام جاهز ادخلوا، دعيتم لطعام لم يجهز بعد لا تدخلوا حتى يجهز الطعام، لا تدخلوا وتنتظروا. وكان بعض الصحابة يدخل وينتظر في مقام طيب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى ما قدم الطعام ساعة أو ساعتين أو أكثر لا يبالي، لأنه في مقام كريم. فالله جل وعلا يقول لا تدخلوا منتظرين للطعام متى ما جهز ونضج، لا، وإنما ادخلوا إذا دعيتم، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا قيل هلموا للطعام فاذهبوا فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا اخرجوا، انتهى المقصود. إذا دعيتم للطعام وأكلتم الطعام المقدم لكم فاخرجوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، لا تنتظروا وتطيلوا البقاء مستأنسين لحديث فيما بينكم، مسرورين بالجلوس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثون، هذا أنتم تستحسنونه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له حاجة فيتضايق من طول مكثكم. وكان حيي كريم صلوات الله وسلامه عليه، أشد الناس حياء. ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم، يعني هذا الانتظار والجلوس، كان يؤذي النبي، له حاجة وأنتم تحبسونه وتمنعونه عن حاجته، فيستحيي منكم، يستحيي أن يقول لكم اخرجوا، ويستحيي أن يقضي حاجته التي يريد وأنتم في البيت، والله لا يستحيي من الحق. الله جل وعلا يعلمكم الآداب الفاضلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيي يقول لكم إذا طعمتم فاخرجوا، أو يستحيي أن يقول انتهى المقصود من دعوتكم وحصلتم ما تريدون فمع السلامة، يستحي أن يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الآداب الإسلامية الفاضلة أن المرء إذا دعي لحاجة وانتهى من حاجته أن يغادر، جاء ليسلم مثلا سلم يمشي، جاء لطلب حاجة قضيت حاجته أو وعد بقضاء حاجته أو تكلم في حاجته يغادر، ولا يجلس في المكان يطيل الجلوس فيضايق صاحب المحل. والله لا يستحيي من الحق. فالله جل وعلا يعلم الأمة الآداب الفاضلة. قال بعض العلماء الله جل وعلا يعلم الثقلاء الذين يطيلون الجلوس ويضايقون أهل المنزل، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا، نساء النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له صلى الله عليه وسلم لا تخاطبوهن ولا تتحدثوا معهن ولا تجلسوا معهن، لأنه صلى الله عليه وسلم يغار، فيقول صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله ولا أحد من الناس أغير مني، فهو يغار صلى الله عليه وسلم على محارمه. ما وقد تأثر حينما رأى واحدة من أمهات المؤمنين تخاطب ابن عمها، فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال إنها ابنة عمي وما تحدثنا بشيء فيه ريبة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد لهذا الحديث، لا تتكلم معها، امرأة لا تخاطب أمهات المؤمنين، ولا يخاطب الرجل المرأة غير المحرم، لكن قد يكون له حاجة أو ضرورة في المخاطبة، أو يسألها أمرا من الأمور، يسألها شيء فيه مصلحة إما له أو لها أو للمسلمين، كيف يكون؟ قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لا تقابل المرأة الرجل كاشفة وجهها يسأله وتسألها وتخاطبها ويخاطبها، هذا فيه ريبة. والله جل وعلا سد كل باب يوصل إلى ما لا تحمد عقباه. قد يقول قائل: الحديث ليس فيه شيء. نقول: نعم، قد يكون الحديث ليس فيه شيء، لكن يجر إلى ما فيه شيء. يخاطبه أو يخاطبها، ثم يكون بعد ذلك ممازحة، ثم يكون بعد ذلك تبسم، ثم يكون بعد ذلك ريبة وميل للقلب. فالمرأة كما تقدم إذا خاطبت الرجل تخاطبه كلاما عاما لا ريبة فيه ولا خضوع ولا تبسم ولا ضحك ولا تذلل، وإنما تخاطبه إذا سألها عن شيء تجيبه بجواب صريح واضح، وإذا سألته عن شيء فكذلك تسأله بسؤال واضح. وإذا سألتموهن متاعا، يعني لا تخاطبوهن ولا تحادثوهن، وإذا احتجتم إلى مخاطبتهن أو محادثتهن لأمر من الأمور فاسألوهن من وراء حجاب، غطاء تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب. ذلكم، يعني هذه الآداب التي ذكرها الله جل وعلا. أولا الاستئذان، كان كما تقدم لنا عيينة بالأمس دفع الباب ودخل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه عائشة رضي الله عنها. هذا ليس من الآداب أن يدخل الرجل على الرجل وامرأته بدون استئذان وبدون علم. ولما أنبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الاستئذان؟ قال: ما سبق أن استأذنت على أحد، ما تعودت أني أستأذن على أحد، أدخل. ذلكم الاستئذان وعدم إطالة الجلوس في المكان وعدم مخاطبة النساء إلا لحاجة، وإذا خاطبها لحاجة فليكن من وراء حجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر وأنقى لقلوب الرجال من أن يلقي الشيطان فيها شيء، وأطهر وأنقى لقلوب النساء من أن يلقي الشيطان في قلب المرأة شيئا. إذا كانت لا ترى العين العين ولا يرى الوجه يكون أبعد للريبة، بخلاف ما إذا كان يخاطبها وتخاطبه ويشير إليها وتشير إليه، أو يتبسم وتتبسم هي أو نحو ذلك، هذا يدعو إلى الريبة. وإذا كانت بارزة سافرة عن وجهها كذلك يدعو إلى الريبة، ما دامت أظهرت له محاسنها وربما كانت متجملة، فيقول الرجل في نفسه: ربما لو دعوتها لأمر من الأمور ربما لا تمانع، أو ربما يلقي في نفس المرأة أن الرجل ما خاطبها كذا إلا يريد منها شيء، وربما أنها تلين معه وتظن أنه يريد منها شيء فتنساق معه وهكذا، لكن إذا كان ذلك من وراء حجاب فإنه أبعد للريبة. قال العلماء رحمهم الله في قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أهو للأخير وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أو لجميع ما تقدم؟ قولان للعلماء رحمهم الله ولا منافاة بينهما، لأن الاستئذان فيه صيانة للبيوت وإبعاد للريبة، وعدم الإطالة الجلوس في البيت بعد الطعام ونحو ذلك هذا فيه احترام للبيوت وعدم إحراج لأهل البيت، ومخاطبة المرأة واضح صريح أنه إذا كانت كاشفة وربما تبسمت له وتبسم لها أن ذلك يسبب الريبة ويجر إلى ما لا تحمد عقباه. وأكثر ما تقع الفواحش والعياذ بالله والزنا كما هو معروف في البلاد السافرة التي تسفر النساء عن وجوههن، لأنه مخاطبة ثم إشارة ثم تبسم ثم موعد ثم كذا ثم تكرار زيارة وهكذا. لكن إذا كانت المرأة محجبة غطت وجهها وجميع بدنها عن الرجل وقضت حاجته فيما يريد إن كان يسألها عن شيء أو يريد منها آلة أو نحو ذلك وأعطته ما يريد وذهب وذهبت لشأنها، أبعد بكثير عن الريبة، لأن كثرة الاختلاط بين الرجال والنساء وسفور النساء بين يدي الرجال كثيرا ما يسبب الزنا ومقدماته والعياذ بالله. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، لا يحق لكم ولا يليق بكم ولا يجوز لكم أن تؤذوا رسول الله في شيء ما، لا تؤذوه بشيء ما، لا تضايقوه في أهله، لا تضايقوه في بيته، لا تضايقوه في طعامه، بل احترموه كما ينبغي أن يحترم أفضل خلق الله جل أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يروى أن ذلك الرجل الذي خاطب إحدى أمهات المؤمنين وكانت ابنة عمه قال لئن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتزوجنها، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضايقه ذلك. وروي أن آخر قال لئن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتزوجن عائشة، فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأحب الله جل وعلا أن يطمئن خاطره وأن يصون فراشه حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، وأن تبقى زوجاته على عصمته حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يصل بقاءهن في الدنيا في عصمته بكونهن زوجاته في الجنة رضي الله عنهن. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الزوجة التي دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ينكحها كائنا من كان، حتى وإن كان ابن عمها وإن كان قريبا منها لا تنكح بعده. والخلاف في من طلقها صلى الله عليه وسلم قبل الدخول بها، هل تحرم على غيره من الناس أم لا تحرم لأنه لم يدخل بها؟ فقد كان الرجل أو كثير من الرجال يكره أن تتزوج زوجته بعده، وبعض الرجال يتمنى ويود أن تموت زوجته قبله حتى لا تتزوج بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس غيره، فطمأنه ربه جل وعلا وحرم على الأمة الزواج بأمهات المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، فكيف يتزوج الرجل أمة واحدة من أمهاته؟ وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد عقد على قيلة بنت الأشعث ابن قيس، ولم يدخل بها صلى الله عليه وسلم، وإنما ملك عليها، يعني تزوجها عقدا. فشق ذلك على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال كيف يتزوج عكرمة بامرأة ملك عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد لهذا الأمر، ماذا يعمل رضي الله عنه؟ فقال له عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، إنها ليست من نسائه، إنها لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها. قال: فاطمأن أبو بكر رضي الله عنهما وسكن، لأنه اهتم رضي الله عنه لهذه لزواج عكرمة بن أبي جهل بقيلة بنت الأشعث، وهذه قد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر رضي الله عنه قنع أبا بكر بأن هذه ليست من أمهات المؤمنين لأمور: أولا أنه لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها، ثانيا أنها لم تكن من المخيرات، ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين بقائها معه وبين ورضى الله جل وعلا والدار الآخرة وبين أن يفارقها، ما خيرها. ثم إنها ارتدت عن الإسلام مع قومها، فيقول برأها الله من رسوله صلى الله عليه وسلم بالردة، ارتدت مع قومها ثم رجعت إلى الإسلام. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لما كان عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه الله جل وعلا وجعله عظيم، فلا يحل لفرد من أفراد الأمة أن يتزوج واحدة من أمهات المؤمنين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا والحمد لله أخذ المسلمون بذلك، فلم يفكر أحد منهم بعد نزول هذه الآية بزواج واحدة من أمهات المؤمنين. إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال جل وعلا: إن تبدوا شيئا أو تخفوه. الله جل وعلا أنزل هذه الآية لما أبدى بعض الناس أنه يرغب بزواج بعض أمهات المؤمنين، وبعضهم لم يبدي هذا، وإنما في نفسه، في قلبه، وقع في قلبه، قال: لو بقيت أنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا سأخطب فلانة من أمهات المؤمنين، سأتزوج فلانة مثلا وأعطيها ما تريد من المهر، وقع في نفسه هذا ولم يتحدث به، فقال الله جل وعلا: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، لا تخفى عليه خافية. أضمرتم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه وتعظيمه، لا يخفى على الله جل وعلا، يثيبكم الله على ذلك. أضمرتم عدم محبة الرسول وتظاهرتم له بالمحبة، الله جل وعلا يعلم ذلك. أخفيتم في أنفسكم أن تتزوجوا واحدة من أمهات المؤمنين، الله جل وعلا يعلم ذلك، فأنزل تحريم هذا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي، فطمأنه الله جل وعلا وبشره وأكرمه بأن أمهات المؤمنين لن يتزوجن بعده حتى وإن رغب فيهن الراغبون. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 20 سنة رضي الله عنها، فهذه الآية الكريمة فيها حكم الحجاب لأمهات المؤمنين، ونساء المؤمنين لهن تبع، وما ذاك إلا لصيانة الأعراض عن ما يدنسها، لأن عدم الحجاب يسبب أمورا كثيرة تخل بالشرف والمروءة، فأوجب الله جل وعلا الحجاب بهذه الآية وبآيات أخر حتى لا تحصل ريبة ولا يحصل شيء يجر إلى الفاحشة أو يجر إلى ما حرم الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. الصحابة رضي الله عنهم عندهم سرعة الامتثال والاستجابة حينما يسمعون القرآن على العين والرأس، يبادرون، وقد تنزل الآية ليلا فيطبقها الصحابة رضي الله عنهم قبل صلاة الفجر رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار، يعني استجابة لنداء الله جل وعلا. نزلت آية الحجاب فخرجنا لصلاة الفجر وقد شققنا مروطهن واحتجبنا بها، فخرجنا كالغربان، ما يميز أعلاها من أسفلها من بغطائها وتسترهن رضي الله عنهن. وهكذا رجال الصحابة رضي الله عنهم عندهم سرعة الامتثال والاستجابة لنداء الله جل وعلا ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء آباء أمهات المؤمنين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه وغيرهم كأبي سفيان مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هل هذا الحجاب يشمل الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء والأخوات؟ يستفسرون، هل أبو بكر إذا أراد أن يدخل على عائشة مثلا تحتجب منه لأنها أم المؤمنين لها كرامة ولا احترام، وهل عمر تحتجب عنه حفصة؟ فأنزل الله جل وعلا: لا جناح عليهن في آبائهن. الأب يدخل على بنته ولا تحتجب منه، ولا أبنائهن كعمر ابن أبي سلمة مثلا، أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبنائهن ولا إخوانهن، أولاد عمر وأولاد أبي بكر وأولاد أبي سفيان يدخلون على أخواتهم أمهات المؤمنين، ولا أبناء إخوانهن، أبناء الإخوة كذلك، لأنهن يصرن عماتهم، ولا أبناء أخواتهن لأنهن يصرن خالاتهم، ولا نسائهن، المرأة المسلمة تدخل على المرأة المسلمة بدون حجاب. والخلاف بين العلماء رحمه الله في قوله ولا نسائهن، هل المراد نسائهن يعني النساء المسلمات أو النساء مطلقة مسلمة أو كافرة؟ قولان للعلماء رحمهم الله، قال بعضهم يجب أن تحتجب المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة، لأن المرأة الكافرة لا تستحي وليس عندها خوف من الله، فتصف المرأة المسلمة للرجل، والمرأة المسلمة تستحي من الله جل وعلا وتحافظ على المحارم، فلا تصف المرأة للرجل الأجنبي. وقد ورد النهي عن أن تصف المرأة لزوجها، على أن تصف أنه لا يجوز لها أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه يراها، لا تقول إنها كذا وكذا وهذه صفتها وعيونها كذا وخديها كذا إلى آخره وأنفها كذا حتى كأنه يراها، لا يجوز لها ذلك. فلذا قال بعض العلماء إنه يجب على المرأة المسلمة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، لأن المرأة الكافرة لا دين عندها ولا خلق، فيخشى أن تصفها للرجال. وقال بعضهم المراد بنسائهن يعني النساء بني جنسهن من النساء مسلمة أو كافرة، ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. كذلك الخلاف في ملك اليمين، أهو المراد به الرجل والأمة والمرأة، أم المراد بها المرأة فقط ويجب على المرأة أن تحتجب عن عبدها رقيقها؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والظاهر أن المرأة لا تحتجب عن رقيقها. ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله، مع الحجاب ومع الجلوس مع المحارم يجب تقوى الله، ولا تقول المرأة هذا ابن أخي وهذا ابن أختي مثلا، أو هذا عمي أو هذا خالي، وتجلس معه متبذلة مظهرة لبعض محاسنها، ربما أغواه الشيطان فوقع عليها، كما يحصل عند من لا حياء عندهم، تخرج المرأة عند عمها أو عند خالها أو عند ابن أختها أو عند ابن أخيها مظهرة لمحاسنها، فيغويهم الشيطان فيقعان في الفاحشة والعياذ بالله. فمع الحجاب ومع التحفظ، قال الله جل وعلا واتقين الله، اجعلنا تقوى الله جل وعلا نصب أعينكن. فإذا خشيت المرأة من ابن أختها فلا تجلس معه وحده، إذا خشيت من ابن أخيها فلا تجلس معه وحده، إذا خشيت من عمها وكان عنده سفه عنده جهل فلا تجلس معه وحده، إذا خشيت من خالها وكان عنده سفه وجهل فلا تجلس معه. فقد وقع كثير من الأمور بسبب التبذل وعدم المبالاة مع عدم تقوى الله جل وعلا فتحصل الفاحشة. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، مطلع لا تخفى عليه خافية، لا تقولي أيتها المرأة هذا محرم لي وأنا مطمئنة إليه ثم تقربين منه ويحصل ملامسة أو نحو ذلك أو تجمل أو تحسن عنده أو خلوة مريبة، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، فهو مطلع على أحوالكم، مطلع على مخاطبة المرأة لمحرمها وغير محرمها، وكيف الأسلوب الذي تخاطبه به، وكيفية الحال التي تواجهها وتواجهه بها من تبسم أو تحسن أو تجميل أو وضع المجملات أو المحسنات في وجهها وخديها ونحو ذلك، وتخلو ببعض الشباب من محارمها الذي لا دين عنده أو لا تقوى أو لا إيمان كامل، فيخشى الوقوع في الفاحشة. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.